بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة النوح ومكية آيات كذا نوستيدي لغتنا عيضات سورة داس حكم عمان طايل نبي الله النوح عليه السلام وانا صامرني سورة داكم عابان أما أنبياء أما شخصيات وانا أكسر سورة إبراهيم انا صامرني سورة يوسف عن صومرني سورة مريم عن صومرني هذا سورة النوح عمرين سورة النوح مركة وسورة مكية مواضيع دي مكية كهل الجرام أي كهل ليس وحكال ليس الرسالات إلهي وأنبياء الله صدره أقوام تود الله صدره وحكال ليس التوحيد كربي سبحانه وتعالى أصيغ ليهن la aabudo laga boqol la deeco waxa kala ka hadlaysa suuradu daacwada nabiyullaahi nuuh bilowgeedii ila dhamaadkeedii xoog baa la saaray suuradaas wax la wadaaga male awooda u galiyay juhdiga iyo dadaalka u galiyay daacwada uu ilaahi subxaanahu wa ta'aala la soo diray amaan iyo maalin hoos iyo kor جهر يسر سغال بقول كنتر سنة أي مارتة دعوة أسودي وشيخ الأنبياء والمرسلين وضي مارتة رسالة وودع لويناي سغال بقول كنتر سنة كسو جري دعوة تجربة بضان قوم كسلقاتي سورة وحكا لك ليس أود ربي سبحانه وتعالى إنو أبوريت الضبصم oo kala koraysa oo dayax iyo maartay qorax oo ku sameeyay dhulka inuu ka soo bixiyo nabaad dadka in dhulkaas laga abuuro lagu celin doono aakhirka dhulka Ilaahay uu waasiyay in ay dadku qaadaan wadooyin waasaca waxa Nabiyullaahi uu ka hadlayaa qoomkiisa markay caasiyaan oo ay raaceen dad maaratay aan ilaahay aqoon in uu hawaaray hawaarkiisa laga aqbalay bismillaahir rahmaanir rahiim inna arsalna nuuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an yatiyahum adhaabun aliim qala ya qawmi inni lakum nadhiirun mubiin an ibudullaaha wattaquuhu wa atii'uun ilaa uu nooga warabay nabiyullaahi nuuh in uu qoomkiisa u diray diritaankaas la dirana inuu yahay inuu u digo oo cadaabka rabbi inuu uga digo waana fuliyay inna annagu yiraahna arsalna dirnay nuuh nabiyullaahi nuuh ila qawmihi qoladiisa u dirnay oo ka dhashay waxaana lala diray an anzir qawmaka qoladaada uga dig min qabli an yatiyahum adhaabun aliim adhaab xanuun badan intuu sa taabano u iimaan ka hor u dig oo waxa uga digtaa cadaabkaas asbaabaha uu ku iimaan karana waa ilaahay in la caasiyo rususha uu soo diray iyo kutubta uu soo dejiyay la beeniyo inna arsalna nuuhan nabi nuuh baan dirnay ilaa qawmihi qoladiisii baan u dirnay waxaan lala diray an andir qawmaka qoomkaaga u dig nuuxow min qabli an yatiyahum intu san u iimaan ka hor cadaabun aliim cadaab xanuujiya digitaanti uu bilaabay nabiyullaahi nuuh qaala wuxuu yiri nabiyullaahi nuuh yaa qawmi qoladaydiyay inni anugu lakum adiga waxa idii ahay nadiirun mid digaya mubiin digitaalkiisana u cadiya anuu waxaan idinkaga digayaa ilaahay cadaabkiisa daal khilaaftaan oo caasisaan oo wixii layla soo diray aad ugu beenisaan waa idin digayaa digitaal cad oo isa ku jirin qarsoodi yaa qawmi tolkaygiyow innii anugu lakum idinka waxaan idin ahay nadiirun mubiin nin digaya oo digitaalkiisa uu cad yahay oo qarsoonayn digitiisa marka waatan أن اعبد الله الله عابد مرك كوبات واتقوه الله كعبصدا والله وضيعوني أن اقل إذي سوكين درنا إعداء صدح لاسع الرموت أي أشياء أوامر أن اعبد الله وكب الله بدعوذي سيدان قصامرني أنبياء عادد وضي لغن كوبات إلهي مددك كحير الجرين عبادة ربي أشياء الجرين شرك العام بي أشياء الجرين دعوة داس أي قدنا يعني أن إلهي عبادتي سأسمعنا لوذان أن اعبد الله أليه إذا أبوري عابد واتقوه عبادتنا إلهي با مارتي أنبياء الله صدري وعبادة معها فوكل همك وستسعطة كتاب الله صدري كتاب كاسا لك أخرنا يا وحمارتي إله الوعاب دي ووحد وأنقر صوني أن اعبد الله الله عابد كليس واتقوه الله كعبص واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وصامرنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهذا الرب مركع أنبياء ووحيك بالله بجرير دعوه نبي كسمر قوم كسوي ماذا يا قومي وحكم بالله بأرهب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي معابدا عبادة الله وحنا هاي نكفقات طاغوت ووحس واتقوه الله نكعب صدق ومحارمتي وإذا كحرمي كتقى وحيو إذا فرنا قاتا واطيعوني أنا قال أيها القلادة وهي خلافيننا وحنا ذي أمر أيها ما ذي كالريب أيها إيه وعداء صدح ذا قضى بروده بي حديث ذا الله إياه لمركة وعبادة الله قاجية الله الله قبقه الله أدعى رسوشي محل هلي أبا المرنتوان يغفر لكم الله إذن دين يا إذن كأسطر يا إذن دافة يا من ذنوبكم ذنوبتي نواوي محكمة من ذنوبكم وحكري لمركة من تبعيد أمقاء من ذنوبكم وحجر عن ذنوبكم وقفص ذنوبتي نقنع الضافة مردي غفكة قال لماذا كبحي وإي هرار تقل قوى الضافة سيد القرآن كوحد إلا يقنوش يا قي غفكة هدو طابت كانوا وقال لماذا كسوى اللابتو إن وإي هرار الضافة شركي يوحر زنا يدل يكل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لكم من ذنوبكم ذنوبتنا على إنطاف يا ذرق الشام ويؤخركم دب إذي مرنا يا إلى أجل مسمى مدلل ما قعب إتلقى قارنا دب بالذين لقى يا عمرك بالذين كرنا يا سيدة حديثة قتمت إن عمر الإلهي بزيادنا يوم أو صلة الرحم يطاع هذا الله وحكو زيادة عمره ويؤخركم الله وحوئين دب مرنا يا عمرقين إلى أجل مسمى إلى مدلل ما قعب لك قاره عمرق الذي زيادنا يا إن أجل الله إلهي مرشي سي مدديسة وقفوا كتقيه إذا جاء أجل كسدوي ماذا لا يؤخر دب الله مرنا يا الله مرنا يا لو كنتم تعلموا ذات أكتهين الرنكاس فإذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون طقي قدر المدر يا يسكنه هذه مدد اعتماده لكن مدد أنت كهر رئيسا متاع للا حين ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إلهي أجشي سئي مضشي يمددئ أمك عابي إذا جاء أجل كسدوي ماذا لا يؤخر دبلوماتيك لو كنتم تعلمون هذا أكته فقال مددع سنت سن إيمان طاعد كد دالة وإلهي أداع قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نبي الله نوح وحو مارت قالي دعودي سي يرسيسي إلى أن نوحنا ورميا إن كشاكتي وحي وكلك والميقوم كيسا ودباتها مدد أسدار وصيال بغلي كنتم سنة إنو صبري وحبا إنو سخلها رين دعودي سي قال وحير النبي نوح ربي يا ربي ربي إني أنو دعوت قومي قوم كيبان أييري أو أذيب الدعوة أييري إني قد دعان أو إكاع عبسدان أن أييري ليلا همين ونهارا مال همين يا مال وتعلم قال إلى النبي نوح ربي يا ربي إني دعوت قومي قل أذيب أن دعوة أييري ليلا ونهارا همين يا مال فلم يزدهم دعائي يا رسيد مكرن إلا فرارا عررتان حتى عرريا وحصى الله تمله كل وعرر وديدين وهقاسم وي فلم يزدهم دعائي يا رسيد عنو يا ريي ودعوة يا ريي مكرن إلا فرارا إن حقك عرر الموبية لو أشمله واتقال وإني أنيقى كلما دعوتهم مركز طوان أييره لتغفر لهم إن أدمي الأفتد جعلوا أصابعهم فرهو ذي قلين أيان في آذانهم لقهود سيسان إيه مقلب بل اتفرتك شر أيان وصوت كي قلنبوا إبسان أيان واستغشوا ثيابهم لركنا وسكدد أيان سيسان إيه أركب باني قلن واستغفل أيان وإني كلما دعوتهم مركز طوء أن أييره لتغفر الله إن أدن بالآفتين جعلوا أصابعهم فرودي بيالا يانو قلنا يان في آدانهم بقوا هذا ودقي بيحرانا يان سيسا إيه مغلل ودعوة إسان أقلل واستغشوا ثيابهم تركوا دنا وسكوا دبولا يان سيسا إيه عرق شخصية ديلا ومعايك القبان عطيسا يموقسا لنا من ربا وقريش وكلا وقصوا من رسولة فصلة وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لا يمحبنا لدي سنين لي شبك لها وحبايا ودرسا بوق ولقفوا سمعي نطلق وحيدا جيسنا تشويش بوق الغفراء وهلا دعاية دي سيئسان باتكو ايسان وحوه دقيسان واتكاتا واسمد مركا قالوا كيه رأيه مثل الدنباء لما انتو ادواسكو مبادي واصروا وحي دائمين او اي مارتي كتوك تيين ان ايسا يالان او اي شركي غاس يقال لماذا أي دائمان ويستكسوا اللعبا واستكبروا حقي ويستكبريان إن أقبلان وقاتان ودقيستان ويستكبريان استكبارا استكبرين وديدا حقي إن أقبلان ودلوه وقاله وأصروا يعني واستمروا على ما هم فيه من الكفر والشرك العظيم وأي دائمان oo imarna isa ka soo laabana ku joogteeyeen gaalnimadaas israar waa qof inuu wax daaimo oo samar ka fuqin wastakbaru wa istibriyan haqi inay qaataan raacaan oo hoggaansamaan bay iska kibriyeen istikbaran istibrin oo iblis shaqadiisi oo nabiyullah aadam markii leeyahay usujud wa istibriyan asa uu horeeyo bilaabay كبر كراسي النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمض الناس وحق إنه غف الديده ضدكنا أوليده وحقره أو يسوع كبر كراسي ثم إني أعلنت لهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إنت أدبذت إني أنك دعوتهم وان اوياري او دعوة بان اوياري جهارا قيلو دير hoos ma aha hadal hoos waa dhiga ma aha korba u la jahray oo la qayb thumma inni da'awtuhum jiharan dadkii ba maartay u la jahray da'wada oo kor ugu qayliyay thumma inni a'lamtu wal mujiyay lahum ayaga i'lanan yaani israran aw asratu lahum wa han u hoos u qariyay israran qarin hoosna waa ugu dhigay da'wadii korna ugu qayb labadii thumma inni a'lantu lahum wa usaw mujiyay wa banaankan soo dhigay wa idhar wa i'lan hadalkaygi baan soo muujiyay sawt sareeya wa asrartu lahum wa uqariyay hadalkii israaran qarin oo aniga iyo iyaga dhaxdooda hadal hoose oo faqo kala ah baan maartay ku sameeyay dacwada markaa waa nooc marba nooc uu keenay mar kor uu qeylinayo mar hoos uu qeylinayo mar hameen u sheegaya mar maalin buu sheegaya sidaba markaa ugama caajisin فقلت وحقيري استغفروا ربكم فبقين دمداف ويديس ويحدن بيا قشان إلهي مارت وصو لارت ويديس إن أخو استغفروا ربكم فبقين دمداف ويديس إنه ربي كان وحو آضي غفارا ألا نافتان بضم ودنوك تهدكسوا الله باتان قال لماذا يكون جرتين أكسوا طوبت كانتان ilaahi wa ka toobada aqbalaya faqultu waxaan ku yiri istaghfiru rabbakum rabbigiin dambidaaf weydiista innahu rabbi kaana wuxuu ahaaday ghafaaran mid dhaafitaan badan hadii marka istighfaar ilaahi aad weydiisataan oo u soo laabataan yursili samaa'a samadii buu soo diraya calaykum korkiina midraaran ayadoo dararan oo imaartay roob badan baladisiin midraarku waa roob isdaba joog ah oo mutataabic ah sida xoolaha maaratay marka hadda la maalo haddana loo maali karo ay dararan yihiin samadii baa la maaratay barwaaqeeyo marba rooba ka imaanaya haddana mar kale haddana mar kale yursili samaa'a calaykum samadii baa alla dushiina ku soo diraya midraaran ayadoo roob isdaba jooga wada oo dararan ويمددكم هذا الله يذكر لنا بأموال حوليال وبنين ويلال بأعلى ذي زيادنا ذات الله يطابت كانتان أصول الله بطان أو استغفار واتمادان أو أدعلان رزقه سمدنا وإذين بدنا عرورتي حولينا ولذكر لنا رنك استغفر ويمددكم الله إذن زيادنا يا إذن كرنا يا بأموال وبنين حوريال يويلل ويجعل لكم الله إذن يالا يا جنات باريال بارانا سيدوك لبارة بضن بعد إنسينا يا وحق مارتي حولها إيا حق مارتي ويلشا إيا لنكستبا إلهي وحمود كفرقه ويجعل لكم جنات باريال الله مارت إذن يليا ونوح كستك قرطان مراها ويجعل لكم أنهارا بارتو كيف يسكرون بحذيه وميالنا والذين سمعين بارتو كبارتان ويجعل لكم أنهارا وميالنا إلهي مارت إذن يليا انت أصبح أيضا مركز رجل دي دعوة أقبلان إن إلهي مارت لن كستبع ومارت وقبر واقعين أيه وترغيبك لنك ترغيب كان واقعا هذا وحبق هذا وآيا والعب سيقرين ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقيبت ترغيبك يا عب سيقرين ما لكم حايدك هو عن وذلك دعي لا ترجون لله إلهي هذا الرجين إننا وقارا يعني وينين يا عظمه حي الله لو وينين لا أذيهين سياسوا إلكم برواقي ما لكم حي القدعي لا ترجون لله إلهي أذن وبقيننا أرجيننا وقارا وينين weynaynta markaas taga Alle in la weyneeyo oo maadaama naxantaas uu idin sameeyay Ilaahay inaad weynaysaan maxaa aad u rajay laadihiin oo Ilaahay u weynay laadihiin gaafisa maxaa uga bar ilaahdihiin ma lakum la tarjuna lillahi wa qara annahu hakalan ghafarta hada ilaahay adeecdaan inuu idu xuso oo maqaam wanaagsan oo maartay inuu ku sharfo taas mar jeenisin miya waqad khalaqakum asaw allah idii abuuray adwaaran yaani waqtiyal iyo maraahil kala gadisan oo mar aan soo marteen biyo yar oo liita mar aan noqoteen dhig isbedelay mar aan noqoteen cad yar oo hiliba ka bacdi maartay loo sameeyay lafo iyo indho iyo san iyo af iyo dhago iyo waxaas dhan adwaar marka waa maraahil kala gadisan ba soo marteen waqad khalaqakum allah sawhidi abuuray adwaaran yaani heerar kala duwan adwaar wa heerar marba si aad ahaydeen alam taraw kayfa khalaqa allah sab'a samawaatin tibaqan alam taraw soo ma arkaysaan kayfa sida khalaqa allah allah u abuuray sab'a samawaatin samooyin todoba dibaqan oo iska koreeya oo sida dabaqyo kala ila dabaq waa mid hoose iyo mid kore samaduna waa sidoo kale mid noo dhow iyo mid ka sii fog iyo kuwa sii socda alam taraw soo ma jeedaan oo ma arkaysaan kayfa sida khalaqa allah allah uu abuuray sab'a samaawaatin samooyin todoba dibaqan oo istaboolo kala sareeya oo baba mid kale ay ka sareeyso وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر ضيئ ابو الله يالي فيهن سماواتك دحدودا نورا نور بو الهي الكاسم نور لو خيري او وانا سامرنا سوره الملك هي مره كلبا سمد الهي انه كل نوريي حدقه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح مصابيح ku jirta marka dayxu iyo qoraxdu waja'ala al-qamara dayxu allah yeelay fiina samawaatka dhaxdooda nuuran nuur buu yeelay iftiin waja'ala ash-shamsa qoraxdina allah wuxuu ka dhigay sirajan faynus marata ifaysa nuur baa mid kale laga dhigay dayxa kana wax laga dhigay siraj xaalada qoraxdu ayay iftiinkeedu waa dabiici meel kale wax kama qaadato laakiin dayxu wuxuu ka qaadanayaa qorax oo meel wax arkaysa aad u iftiimayo meelna iftiin badan ma leh waa meesha uu ka hayo cagsiga ah waja'ala al-qamara fiihinna nuuran waja'ala ash-shamsa sirajan ilaahay markaa waa kala geeyay oo tafaawud baa loo sameeyay midba waxba la siiyay midna nuur ba maarata la siiyay midna yacni maaratay iftiin zaa'ida bay leedahay walladii ja'ala ash-shamsa diya'an shamsadu markaa diya' wal qamara nuuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa asbaha wax loo sameeyay day marba waa heer marna waa iftiin zaa'ida oo markii bishu ay tahay 13 14 15 cadaal la yiraahdaa marka ka horeysay inta ka dambeysana waa nuqsaan oo iftiinkiiba soo yaraanaya laakiin qoraxdu ay sideeda waxba iskama bedelaya waxaas marka ziyadada iyo nuqsaanta loo sameeyay waa markay dhamaatay iyo markay bilow tahay labadaas maru والله أنبتكم من الأرض نباتا والله ألا أنبتكم وحيدك صعد لي وحيدك صعد بحيي من الأرض للك نباتا صعد بحيد وأصل كيني وحالك أبوري عيد نبي آدم عليه السلام هذه فرصات أبتر سنة يسين إلما آدم عراتهين والله أنبتكم الله وحيدك أبوري من الأرض ذلك نباتا يعني صابحين ثم يعيدكم فيها وكلمتان ذلك بالذي كعلنا يا ويخرجكم قد الله وذلك صابحين يا ذلك إخراجا صابحين قيامة أول منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى وصدح هذا مرحلة مركي ولنا لك أبوري مركي لمننا لك أعلن أيه مركي الدنباو قيامة لك صباح أيه قبورت ثم يعيدكم فيها الله مركي لك أبوري يعيدكم فيها مركي لمننا لك أعلن أيه ويخرجكم إخراجا قيامة لك صباحين أيه سيد مركي هراء مارت لك أبوري والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وانعمتي الى المغفر والله الا جعل لكم الارض بركم ان كغدغاي بساطا غوغل سي غوغل فيتسن واخو سولابن اي مرربا اسك فيتسن كو سوتيد وحا بساطا لوغ دغاي لتسلكوا منها ان قادان دلكا سبلا ودوين فجاجا واسع ملكا مال واسع الى كل سمي طريق لمر ملكا دي اسره ونقلها سيدي مارتي واحد ساس كولادا او مال دلعضا ايا مال دادا كليئ نقلها تتخدبا اي كسبنا لها مال مران اي مالحين لكن حلو سمي مال واسع او ماشي ربان اي مركرا والله جعل لكم الارض ملك الله وحيد كغدغ بساطا جوجل مال فيتسن او مارته قرار لتسلكوا منها ملك انات كقادان سبلا ودوين فجاجا او واسعه الى ودي سوى مرك ان يعني مارته سلا اله لكم نوغ سميهي oo amaratay nalaga dhigin ciliil nalaga gelin qala nuuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu ila khasara markii ilaahay awoodiisa la soo baraarujiyay iyo cadamada ilaahay u leeyahay samawaadkan todobada uu abuurey anay dhulka naga abuurey dhulkiina loo waasiciyay arzaaqadeena maaratay kor laga soo daayay waxa hadda la sheegayaa nabiyullaah nuuh da'wadiisi markii ay caasiyeen inuu habaaray qaala nuuh nabiyullaah nuuh wuxuu yiri rabbi ya rabbi rabbi yow innahum asawni rabbi yow ay caasiyeen dadka ii dirtay qoomkaygi wattaba'u waxay raaceen haday aniga caasiyeen meel la'aan ma jirto qofka bini aadamka waa inuu wax ku mashquulaa waa inuu wax u caabudaa waxay rabtaa ma tii saxdaadii uusan noqon mid khalad uu ku jiray meel la'aan ma jirto wattaba'u waxay raaceen man dad bay raaceen lam yazidhu maaluhu maalkiisa uusan u kordhinayn wa waladuhu iyo caruurtiisa wa wulduhuna waa qira kala waasku macna walad iyo wuld ilaa khasaaran dad waxay raaceen tacab khasaaray ah oo maal iyo maarata awlaad aan u ziyaadinay bay iska raaceen anigii ay ziyaadada iga helayeen oo dambidhaafka iga helayeen hadday raacaanna waxaa caasiya qaala nuuxun nabi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi innahum qawmkay yacsawni aniga waa caasiyan wixii aan u sheegay oo dacwo ah ma aysan qaadan waa caasiyan wattabacuu waxay raaceen man dad bay raaceen lam yazidhu maaluhu wa waladuhu maalkiisa iyo awlaadiisa isan u ziyaadinayn ilaa khasaaran khasaaro iyo hoog moogiye wa makaruu way dhakreen way shirqooleen makran kubaaran shirqool aad u weyn bayna maaratay i dhigeen oo waxay isku dayeen inay maaratay dilaan oo ay dhagar ku sameeyaan shaydaan ibalaaya u qurxisay بل مكر الليل والنهار إن تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ومكروا مكرا كبارا قوم كيه وحي مارت السمايان مكر هو شرقال يتغر يهجردام وين بي السمايان وقالوا حين يرادين مكري كم تعي لا تذرن حكتيننا قوم كبا قاركس قارك كلا دردارم لا تذرن آلهتكم كوا أضعابد إسان حكتيننا ولا تذرن حكتيننا ودا متك اللي يرى ود ودي ولا صواعا صواع متك اللي يرى هذا ولا يغوث يغوث متك اللي يرى هذا كتجننا ويعوق يعوق متك اللي يرى كتجننا ونصرا نصر متك اللي يرى كتجننا واشا وقد أضلوا كثيرا وعير مارتي وحي اللوميان أصنام تاسعي عابدين أو أي أسمائيان فانتصيئي حفلة ذكر قدسا إن بضم بين اللوميان قصدا ولا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا بخاري في صحيحه وحكوريه وعبد الله بن عباس أوليها صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أصنام تان أي قوم نوح عبدين عربتي كدب بيسي أو قريش باك بعد أيغنى عبدين أما ودي فكانت لكلب بدومة الجلدة قبل اللي رأيه كلبي أي دومة الجلدة المال اللي رأيه عبد الجرال أما صواع فكانت لهذين قبل اللي رأيه هذين oo makay yaagarkeeda degta ayaa caabudaysay oo ilaahu uu ahaay wa ma yaquus fakarad li murad qabila la yiraa murad thumma li bani udayf bil juruf inda saba saba wa yaman laqad kana li saba in fi maskanihim asoo marnay ama yaquub fakarad li hamadar wa asla yaman ama nasr fakarad li himyar أيضاً ويمن لآل ذي كلا وهي أسماء الرجال صالحين من قوم نوح عليه السلام أصل كودشان تودان وحياها يندذور وناكسا والنبي الله نوح قوم كي سكتر سناي فلما هلكوا مركي لنتان أوحى الشيطان إلى قومهم شيطان كما وحيوا ذي قوم كودي أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وحير مجالس أي فريسان جيران وحلقتها أنصابا وسموها بأسمائه تعالى لقتها ومصور كوذي وكيال بماشي أي لها كعبو جيران لقتها ففعلوا صدب السمائيين فلم تعبد لما عابد المركبك أصفار وحيهات إن الوحصوص لمن كان إله عبد الجري جيل كاسم حوالنا ماذا جيل كي الدنبو أيها عن عركن باشي داك مركة الزيني أو يروح عندك إذي كوري أو ويالكي إيه أمارتين إذي كوري عبد الجري سياس أخر إيوان الرائع حتى إذا هلك أولئك قواس مركي أي لنتان وتنسخ العلم علمي يأقانتي أي يقينين وضطي سوغارنا أي نسخمان وإنتان عبدا مكاس العاب صوت مكا اللودي إلي أصنامتا إي أمارتي تماثيشا إي التعلوين كي مصور هذا وقد أضلوا كثيرا إلى إبناشا نبي الله إبراهيم وصامرنا رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس صنامتا وحي اللوميان إن بضل عضتك كمد وحد لقيه لينا مجران ومنافع الدنيا تاريخ بهذا لليه لكن متك الدنبه وان وليس أركين وحليا ناشام لسجوده وحرقه مارك أبحا يتالوينك بل وحوما لنا وحسك عادي وحوما shaqaysato wax islaam ah islaamkuna ma yaqaan suurooyin kara wala dagaalama guriga ku jirana ma soo galaan malaa'igtu wa si sharciyana ba islaamku la dagaalamay laakiin dadku maartay aad bay iska uga daba dhaceen musawirka iyo wixiisa iyo qaabkiisa khatar wa abdullahi soo noole suurada qofkii sawiray nafgal ahyu ma khalaqtu noolay wixii aad adigu samaysteen oo nafgali cid nafgali ka tamar bal wacdaaday marka wax fiican ma ahan وقد أضلوا كثيرا سنامتا وحبدا بين لوميان ولا تزيد الظالمين ظالمين تها أزيادين من نبي نوح إلا ضلالا بعد الموقية إلى وحك لا أكردين أكرد ذي مدفع مردي أي راعي وايين أو أي راعيان بلايئي الشياطين نبي الله موسى أسنى فرعون سلا صوكلا هي ملئ سوى أكيوها بارين صومرني سورة يونس أماه ربنا اضمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إله حوالها إيوما رتي كترتر قلوب تودر إله أتكاه إله إسر رمين إله عذاب تكاركا إله نوك أجيبي أنبياء داس دعاء ذودي وفرعون وعلوها لاغي سيدتك الراعي بدي بالغرفيي نبي الله نوح نضوفانتي وعرقي يلولك إسقبصدين بيه بلوهلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا له من دون الله أنصارا ضدك أمرك لهلاقي سبب بلوهلاقي إله سبب ماقل قردرنا أمارتكم هلاقل فكلنا أخذنا بذنبه من ذلك الدنبي سأل وقت مما خطيئاتهم اما مما خطاياهم طلبكها اسمعوا مما خطيئاتهم من اجل خطيئاتهم ذنوب تودي درادد اي غران با اغرقوا لو قرخيه لو هافيه او بيها لو ماشيه فادخلوا نارا مركاس لا قرخيه كدبنا نار با لغليه فلم يجدوا لهم ما ايسن هيرين من دون الله إلهي كسوكي أنصار وحقه إليه وقرقارة وإلهي أعلاف كيسا وحكا قبطة وقرقارة مئسلين مما خطيئاتهم أما مما خطاياهم دنبقي أي قلان سبب تيسا يدراديس بأغرقوا لو قدوا قلوا لو مارت غرقيي دنبتي أي قلان كفرقي مخالفتي مارت أمركي رسولك يا أمرك الله بلغو قرقيي فأدخلوا نارا نار نوال لقليي فلم يجدوا لهم ما يسنهل من دون الله إلهي كسوكي أنصار وحق قرقارة وأمعين وحذاك كبت بادين أيه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه أكيول كزكوير وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقال قدام بي كل ذي هباركي وقال نوح نبي نوح يري ربي يا ربي ربي يو لا تذر على الأرض ملكا أغتقل من الكافرين قال هذا حق هذا ديارا قفنا أغتقل أحدنا ديار وقف دار دقة قولك نقاق روح بله هكتين كل بابي وقال نوح نبي نوح حير ربي يا ربي لا تذر على الأرض نلقى كركسة وقتقل من الكافرين قال هذا حق هذا ديارا أحدهم قفنا وقتقل دار دقة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا سبب بمركة أسمائي إنك أعطيك الله إن تذرهم هو أن أدارك كدهيس يضل عبادك الدوم هذا قرن دونا بهلاق أيان أولمين أيان ولا يلدو من أليان إلا فاجرا متفاجرة وحق كفق هذا كفارا وكفر بدن موقي وحكرا من أليان وأمرك قوستي oo 950 sano muddo yar ba jiilba jiilka kala u dhiibay oo u dardaarmay 950 sano wax gaar ma leh intaas oo dad hadii isku daraxta ma isan gaar umada dadku u bartay 900 iyo xoga u gaar asagoo 950 sano uu dacwada kaliya ku jiray wixii ka horeeyay iyo iska daar intaan laga dhigin rasuul innaka inta darhum ila wadaad kuwaan qulka ku deysid yudillu ibaadaka adoomadaada haray bay luminayaan walaa yalidu man dhalayaan ilaa faajiran kafaaran mid xagga camalka kaafirul qalbi ka ah kafaaran oo maaragtay kufrin badan moogi wax kale ma dhalayaan رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبارا هذه ضدكي وهواري فاجرين تاهي ضدكي كانوا انو دعيه ربي يا ربي اغفر لي الله اني ادمي ضاف ولوالدي لبدي دشن ادمي ضاف ولمن دخل بيتي مؤمنا غريي قفكي سو مؤمنا سو غلاي وللمؤمنين والمؤمنات عموما قودها رقى مؤمنين تا والمؤمنات يا وانك مؤمنات كان إله ودمنا سياس قد دعيين ودعاء عام وقفك مسلم كائن ودعاء سوس كب الله كبعدنا وكوح جي الله وذي الله الشيء كبعدنا مؤمنين تكروا دعي رب اغفر لي أنك إله ودمنا نبي نوحا ولوالدي الله وذي الله الشيء إله ودمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا بريغي قفي سو غلا اسغو مؤمنا اسغ الله ودمي داف وللمؤمنين والمؤمنات فق مؤمنين تا هي هوانك مؤمنات كا الله ودمي داف كوي نولاي كوي دنتبا سو غليا ولا تزيد الظالمين غالدنا الله هو زيادن الا تبارا هلاك يا خساره موغي الدنيا اخره ولا تزيد الظالمين ظالمين تلاه زياد الا تبارا هلاك موغي وحتلاه كردين سوره الجن يا وحير كغلينا ما دام اي خوغا دارتاي سي هدو او دمايسترنو سوره الجن وسوره مكيه وعينا ايات كده هي 28 ايات سوره دان wa suuradii makkiga ahay mawaadiicdoodo kale gaar ahaan laakiin waxa ku magacaabanta jinniga sida munaafiqiinta suurad lagu magacaabay jinnigana suurad gaar loo magacaabo oo jinnigu waxa ka sheekeynayaan wixii hore u jiray oo arki jireen iyo wixii maarta ay arkeen ayay ka hadli doonaan waxay marka suuradu ka hadlaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ibaadadiisa bay ka hadlaysa risaalada ka hadlaysa iyo maaratay rususha sida dacwada u gudanayaan waxa ka hadlaysa jinniga wararkiisi oo kooban bay si gaar ah ay wax hadlaysa sababtay ku tibidna waxa ay suuradan suuratu ahqaf waxa ku soo marnay dhamaadkeeda وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين جنّي واجهر سيد أيوب الشيء دونان سمر أي فول الجيران حوغا مارت ورر أي سوء أي سجيران وحي أي سوء هلان أو أي ملائك تيك سوء هلان بي وحكسي دار الجيران مركز الدبك إنسيقا ay u sii sheegi jireen kaanada iyo waxaas oo baan iyo waxaa u sii khaldaya warkii markii nabigu soo baxay oo rasuul laga dhigay waa xirantay samadi waxba waa waayeen samadi waa fuuli waayeen waxay arkeen gantaalo ku soo dhacaya iyo madaafiir xaggana laga yimid ila aalka ka yimid markii ay marka raadiyeen wax yiraadeen war meel kasta bal loo safro waxa soo siyaada dunida ku soo kordhay way la raadiyeen qolaas ka socota marka waxay u yimaadeen nabiga salaad subax tujinaya saxaabadiisa markay arkeen ay dhageysteen oo ay maqleen nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu wa ishamu siyar markay dhageysteen ducada ay noqdeen falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundiri qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa marka hujjatna musa ku dambaysay risaalad ay nabi isa waxba kama hayaan nabi no nabi musa waqtigiisi beeshay kitabkaas tawrat amhala marka ka bacdi ay wala qoomkoodi u digeen suuradu marka wax ka hadlaysa nabi kaleey salaatu salaam in loo waxyooday inay dhageysteen nafar ama koox kamida jinniga laakiin uu sanad u arkin inuu san arkin buu quraanku sheegay ee laakiin dhageysteen oo warkiisi ay qaateen ka bacdina ay fuliyeen bismillaahir rahmaanir rahiim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا قل وحترنا محمد أوحي إلي أني وحالي وحيودي أنه أرك إنو ياي استمع إنو دقيستي نفر كوح من الجن جنك كمدة inay dhageysteen malaa'isha nabi wallahi sheego loo waxyooday laakiin saw ma arag qul waxtra uuxiya ilayya aniga waxa ilay waxyoodanay muhammada annahu sha'niga arinkii xaaladu inay tahay istama'a nafarun min aljinni koox jinniga kamid inay dhageysteen faqalu waxyiraadeen jinniga nabiga dhageystay inna anagu sami'na maqalnay qur'aanan ajaban qur'aan la yaab leh aya maqalnay yahdi ila rushdi quraanka soo dadka ku hanuuninaya hanuunka iyo sawaabka fa aamanna bihi rumaynay quraankaas walan nushrika bi rabbina ahadan rabbina wahu lama wadaajinayno inay wax wadaaji jireen meesha ka muuqata oo shirki sameyn jireen laakin hadda waa iska daayeen isla markii فقالوا وحيرادين جنّي مركة النبي الأغيستان إنا سمعنا قرآنا عجبا واتيهراء مصامرني إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قرآنا عجبا قرآن لياب الله الأغيستان وصل ورمى عجائبتها يهدي قرآن تصدتك هنونين تصنع إلى الرشد هنونك إيا صوابك sida fiican fa aamanna bihi wa rumaynay walan nushrika bi rabbina ahadan rabbigaana ahad lama wadaajinayno asagaan cibaadada u saafi yeelayna jinni waa ujeeda dad badan oo muslim sheeganayo shirki ka dhacay ka fiican ilayhi walan nushrika bi rabbina ahadan rabbi qofna lama wadaajinayno cibaadadiisa khaalis baan uga dhigayna وأنه أرق وحيه وأنه وإنه والله طبعا ما يراد إما الدون طلب هذا وقبا نانتها والله بكره وأنه تعالى وأنه كان يقول سفيونا وأنا ظننا إن طبع الله أصلي كرام وإنه تعالى وإنه كان يقول سفيونا وإنا ظننا وإنهم ظنوا وإنه كان رجال من الإنس لم يترك بحرد إنه إي أنه لبضا وأنه تعالى وحا سرية جد ربنا ربكان وين كيسي على مديسة با سريسة جد معنى بضلك ماذا لكن هذا موضع وعظم وين أو أول إلى جدك قابا غفك دلي أما هو يدا جد ولي جد وحاكر الله استعمال نسيفك أما حدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي الله الأسيي أو مال جد والإرادة وأنه تعالى وحا سرية جد ربنا ربك أن وينك سيء عظم ليس ما سرية ما اتخذ صاحبة هوان إله ما سميسا حاس يافو ولا ولدا عرورنا إلهي ميالا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا وكون سمر جنك يا أقل هذا مالك حق فهمين وعليهين أنه تعالى جد ربنا ربنا وإن كيسا سرمري أو سرية جلال كيسا أمر كيسا فعل كيسا أوديسا ويسريان ما اتخذ صاحبة هوان إلهي ميالا وهوان مصميسا ولا ولدا أولادنا إلهي مصميسا مالك إسلامي إلهي وحكدي إليه كأنفيان ولد إيه هوان وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه أرق وحوياي كان يقول سفيهنا مثل أن الدبالك هاي سفيه وغفق وحمقرتك سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم سورة بغرة كسامرنا ما لك لسفيهنا كسامر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي سفيه وغفق فرك تصرف في سوء سفيعنين والدبالك وحمقرتك بسفيه لنا وأنه أرنك وحيا شأنك كان يقول إنه دهي سفيهنا متكين وحمقرتك دبالك أهاي دوفلالك أهاي على الله على كركيسة شططا حد قدب يجو يملك دع وإلهي وحوه مارتي كسامي حد قدب يظلم فربدا أما إبليس هل قدقو سفيها أما أيها لفتقو هذا كوري عن وحقرت أهين الجاهل كأهاي ساسو آمن سناي وأنه كان يقول سفيهنا على الله متكان سفيها وحمقرت كأهاي وإلهي فركي سلاها شددا حد قدب يا ملك دع وهوان يعرب أساري إلهي مبيني وحد قدب يجو سفيه مركوا خفكستا وإلهي كشاقي هوان أما أولاد أما حق بيني وسفيه مركوا إلهي انتهى الإسلامي كار شدد بقصونين يبادل وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه أرد وحيي كان إنو أهاي وأنا ظننا وحان مليني ألن تقول الإنس إنسك إنو سندهين والجن إيامتك جنك وقرصان وأن لو جيد على الله إلا كركيسة كذبا إنو سبين شيئين سلاسان مليني أنو لكن هذا وحان ناصر بحضي ملاها سنسجي وإلهي أقبان أبونا إيه صار بحضي وأنا ظننا وحان مليني ألن تقول الإنس والجن إنسك إيا الجن إني سندهين على الله إلا كركيسة كذبا بين سيدا سلام مليني أنه لكن ملاها سبين بون نقضي هذا إلهي أمس بايان حوان إيا أولاد مركز بان أغاني إني أرنتاس أي خلطها وجنك إيا إنسك إلهي بانكو شاقان إلهي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أيها بديدة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه حال فوحوها كان إنو أهاي رجال رج من الجن من الإنس من آدم ككمدة يعوذون رقاس إنسك وحي مغنقليين بالرجال من الجن رج جن ككمدة أي مجن جلي مركي تجمل لجبقه أما مرتي أي كعب صدام همير أي نقطة مرا والدك يوم مرا مرت برايوي كدواتوي ككجكتو وحي إنسي أي مرتي آيان هو مجن جلا جني أو عليه نعوذ بسيد هذا الوادي أما بمكان هذا بمكان هذا الجني jinniga meeshan ka taliya oo waadigan ama meeshan xukuma ayaa magan galay oo jinniisa kale inuu naga ilaashado oo san u soo kicin aan ka magan galay sida binaadankuba marka ay meel marayaan meeshaas wax la yiraado waxa jira khafara ama dareen qaad wax Soomaalidu yaqaanin maasha Allah ka jira labadan qabiil isku gudbi kara dad marka magan gelinayo wadi oo dhaafinaya meeshii xuduuda ahayd sidaas ay u isticmaalaan ayaguna bay leeyeen jinnigi baan magan galay anaga oo rag wax iska dhigan balaaya wa annahu arrika kana wuxu ahay رجال رد من الإنس بن آدم ككمدة يعودون إن مغان قلان بالرجال من الجن ككمدة جنك فزادوهم جنك مكوى زياديا هم إنسك رهاقا عبسي الرفاة لو كبق يا مركي ماش أركان لما تضعن أي كبقان وزياديا مركي خوف يا عبسي يا رققح فزادوهم جنيغي با وحو زياديان هم انسيغي رهاقا ورفاد اي عبسي اي بلايو وحكال نغوان كرتا رفاد كاس اي جنيغا دات وارتين هادا داتك جنيغا طبعا اما كوشا قليستا داتك اي وحو كانا وحيرادين وحا نوع عسكا نافس لاو اي مدب كيسوساسي هاي maara tikalarkii saasi yahay waxaas laga raba wax laga yaabo qofku ku dhibaatoonayo ama uusan maartay qarash badan uga baxay marka soo rafaad ma kordhin naaf aliye dukaan ila halka u leeyahay waxa kaanta naaf idaa oo majiisa mid madaw yihiin madaxa galaalan noocaas ah waxaan ah fasaadu raafa rafaad ku kordhiyeen marka oo ninkii maartay jinnigi aad baa maartay laga baxay oo loo tixgeliyay xoolo jinniga waa leeyahay bisin ugu ma qabto waxa uu xoolo jinni waa ma isku taaba quraanka ay soo isma galaan oo sax isma galaan jinniga quraan qof jinni laga tabcayo inaad tiraa quraanku akhri oo wadaad ku yiraado maartay ana bal quraanku akhrina oo ninkan jinniga wax fadhiya oo balaayay ku shaqeysanay ala muteena wax kala soocnaada laakiin dhawaa meesha la geeyay waxa la leeyahay waxba ahayn wadaadad iyo fuqbraala iyo laga shido ilmo fuqbraala fardiina ka fuulaan leey ka tag miskiinkan iska daay waxa ka rabtin xuriin wala isiina waa banaanka yaali nin saas waan la qaada marka asagana kabiirka arin oo haysta wax jira ma kama ah annahu kaana rijaalun min al-insi rag kamida insiga يعوذون وحي مغنغليان برجال من الجن فزادوهم رهاقا رفاد اكردية المركة جنه انسي اوال باتايان خرشكي يوحكستا يعبسي بيكو كردية هذا ما سيئة ضدنا آمسا وحاس ومركة تلاوروحا جنه يعني طبع اسكدا هذا وحكا ما عراو كلها نايو حكا عراو نايو حكا عراو الدين هاكوكتا بسكينة تاري وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنهم جنّي ظنوا وحي ملايين كما ظننتم إنسي وصلا ملايسين أن لن يبعث الله الله إن سصوب بحيني أحدا غفت انتي وقبورتك إن نسوء إليني سلا سيئيقنا ملايين جنّي وصلا ملايين وأنهم جنّي ظنوا وحي ملايين كما ظننتم سداد ملايسين إنسيو ولا كلا بدل كرا أنهم إنسي ظنوا وحي ملايين كما ظننتم جنيو سا ملايسين الله يبعث الله أحدا قفنا إلهي موسى صوب بحينين قول انتين الله يبعث الله أحدا رسولنا نسود دلئنا واجرت تفسير والله أعلم.